سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي خص من شاء بما شاء ومن عطاياه معرفة كيفية إتقان ألفاظ كتابه كما أنزله مع أمين وحيه على أعز أحبابه وصفوة أنبيائه صلوا عليه وسلموا تسليما. بنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى ومع سورة هود ومن قوله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. تفضل دكتور محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. نعم. الصلاة. إيتي بالصلاة. إني لكم نذير مبين. لكن هنا إني وأني. نعم. تفضل. يقرأ بالكسر. يقرأ بالكسر نافع. أيوة. وابن عامر. وعاصم. وعاصم. وأيضا حمزة. نعم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وأني لكم بالفتح حق رواته. نعم. وقال الإمام ابن الجزري في الدرة وافتح اطلفاق إني لكم. نعم. يبقى إلى قومي إني. يبقى هنا الكلام تم. إني لكم. يبقى إلى قومه خلاص. إني لكم. أما أقول أني ولقد أرسلنا نوحا أني هكذا. إيتي بابن كثير. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني لكم نذير مبين. تفضل. أبو عمرو. تفضل. أني لكم نذير مبين. إيتي بالوسط. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. إيتي بالصلاة. إني لكم نذير مبين. إيتي بالدري. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني لكم نذير مبين. إيتي بحمزة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. يرجع ورش. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. نعم. إيتي بسكت خالب بخلفه. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. أكمل. ألا تعبدوا. ألا تعبدوا إلا الله. ألا تعبدوا إلا الله. نعم. ألا تعبدوا إلا الله. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. إيتي برش. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. إيتي بالصلاة. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. إني ابن عامر. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. إني حمزة. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. يوم عذاب يوم أليم. تمام. عذاب يوم أليم. تمام. فقال. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. إذن هنا إيتي بالصلة. نعم. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. إذن لمن ستقرأ؟ أبو جعفر. تفضل. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. إيه توصل الصلة؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. إيدي بالتقليل لورش. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نريك إلا بشرا مثلنا وما نريك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نري لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. إيتي بالدوري. نعم. الإمالة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نريك إلا بشرا مثلنا وما نريك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي وما نري لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. إذن قلت هنا لأبي عمرو بادئة من أول. نعم. وهلة يعني. انفرض. نعم. الإمام أبو عمرو بتحقيق. أيوة. الهمز فيها هنا. نعم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى وبادئ بعد الدال بالهمز حلل. تمام. إذن وخالفه الإمام يعقوب. أيوة. فقال الإمام ابن الجزري في الضرة إبدال بادئ حملا. داخل القراء يقرؤون بياء مفتوحة يعني. نعم. إيتي بسوسي. بادئ الرأي وما نري لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. إيتي بحمزة. ما نريك إلا بشرا مثلنا وما نريك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نري لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. إيتي بالكسائي. بل نظنكم كاذبين. سكت خالف بخلفه. وما نريك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نري لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ما شاء الله أخوة الله بالله. أحسنتم. فضل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. هنا قرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر فعميت عليكم هكذا والتجديد وقرأ. نعم. الباقون فعميت عليكم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله فعميت الضمه وثقل شذا على. تمام. قرأنا الآن لقالون، نقرأ بصلة الميم. تفضل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. إيه بتوسط الصلة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. إيه بوش على أيضا على التسهيل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أوجه ورش. وآتني رحمة من عنده فعميت عليكم. نعم. وآتني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني. تمام. وآتاني. نعم. وآتاني. نعم. وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. كتب ابن كثير. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أبو عمرو. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. فعميت. حفص. نعم. فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. حمزة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتيني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. سكت خالد بخلفه. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتيني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. إيتي بالكسائي والكسائي يقول أرأيتم. نعم. بالحذف. تفضل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتيني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ما شاء الله أحسنتم ما شاء الله. الله ينور. تفضل. بالله الفضل. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. نعم. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. هذا قلم. تفضل. نصر لابن كثير. تمام. لا أسألكم عليه مالا. توسط. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. توسط. الصلة. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. نعم. إن أجري إلا على الله. نعم. كثير. تمام. إن أجري إلا على الله. شعبة. نعم. إن أجري إلا على الله. حمزة. إن أجري إلا على الله. نعم. ورش. إن أجري إلا على الله. سكت خلف. إن أجري إلا على الله. أكمل. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. نعم. إتي بأبي عمرو. ولكني أريكم قوما تجهلون. إتي بيعقوب. ولكني أراكم قوما تجهلون. نعم. الصلة. تضل. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. إيتي بقمر. قمر بالإسكان لأنه نعم. هنا يخالف القاعدة فيقرأ بإسكان ياء الإضافة. والشاهد. وأربع إذ حمت هداها ولكني بها اثنان وكلا. تمام. ولكني أراكم قوما تجهلون. نعم. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. إيتي الدري. نعم. ولكني أريكم قوما تجهلون. إيتي بابن عم. نعم. ولكني أراكم قوما تجهلون. الكسائي. ولكني أريكم قوما تجهلون. يلا. الصلاة لقالون. صلاة. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. يلا ورش. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. حمزة. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أريكم قوما تجهلون. إيتي بتوصل إشباع بدل. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قومي. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. ترك الغنى الخلف. تفضل. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. السوسي. السوسي. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. أفلا تذكرون. أو حفص. أيوة. أفلا تذكرون. تمام. الله ينور. ما شاء الله وقتل بالله. تفضل سبحان الله. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. ولا أقول لكم الصلاة. تفضل. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. ولا يؤتيهم الله. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. السوسي. اكتب السوسي. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا إتي بالتوسط ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا لكم الصلة ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ولا ورش ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا خلد نعم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا إتي بخلف ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم الله أعلم بما في أنفسهم أتوسط الله أعلم بما في أنفسهم أشبع الله أعلم بما في أنفسهم أسوسي الله أعلم بما في أنفسهم أكمل إني إذا لمن الظالمين إني إذا لمن الظالمين إني إذا لمن الظالمين إني إذا لمن الظالمين صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين ودايما تتصبحوا وتتمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات قولوا آمين رحم الله عبدا قال آمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن